يوم تكون جنبي أكون فرحان يوم تكون جنبي عايز ليك وانت تبسم لي يا حبيبي تبسم لي عايز ليك وانت تبسم لي يا حبيبي تبسم لي تحلم روحي في نشوة تحل بروحي في نشوة وتروق الدنيا في عيني في عيني ضامن ونايم الوحيد الهامك معانيه مضامينه ومن سحر ابتساماتك وفي عينك تلوينه شعور مسكوبة في موال حروف اسمك عناوينه وفي دنيا الغرام حبك وفي دنيا الغرام حبك أنا الحافظ قوانينه قوانينه قوانينه معك لآخر السكة